إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا وبالعمل بكتابه والاستعداد ليوم الرحيل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال الله عز وجل وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب أيها الإخوة المؤمنون ها نحن أولئي نعيش أيام رمضان الفاضلة ونحيا ليالي النيرة المباركة فهي أيام بارك الله تبارك وتعالى فيها للمخلصين وضاعف فيها الأجور للعاملين وقد شاء الله عز وجل أن يفضل بعض الخلق على بعض ويميز بينهم بقدر الأعمال الصالحة فقد خلق الله عز وجل الملائكة واصطفى منهم صفوة وفضل بعضهم على بعض قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير وخلق البشر واصطفى منهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ثم اختار منهم أولي العزم فمن أولي العزم الخليلين إبراهيم ومحمدا عليهم الصلاة والسلام ثم اصطفى من الخليلين نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قال عز من قائل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات كما فضل سبحانه وتعالى بعض الأمكنة على بعض فمكة أحب البلاد إليه جل جلاله واختار من البقاع المساجد وأفضلها المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى وكذا الأزمنة أيها الإخوة الكرام ليست سواء عند الله عز وجل إذ بعضها خير من بعض فالعشر الأول من ذي الحجة خير أيام الدنيا فضلا وفي العشر الأواخر من رمضان ليلة هي خير من غيرها من الليالي شرفا ومحفلا وقد اختصها الله تبارك وتعالى يعني هذه العشر بليلة القدر التي أنزل فيها القرآن مجملا قال أحب هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنزل الله القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك بعشرين سنة رواه الحاكم شكرا لك الله je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah et la mise en pratique du Coran et le fait de se préparer pour le jour dernier, le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain. Allah dit dans le Coran, « Et le bien que vous faites, Allah le sait, et prenez vos provisions, mais vraiment la meilleure provision est la piété, et redoutez-moi, ô doué d'intelligence. » Chers croyants, nous vivons en ce moment les jours bénis du mois de Ramadan. Nous donnons vie à ces nuits sacrées, car ce sont des nuits qu'Allah a rendues sacrées pour les serviteurs sincères. Et Allah multiplie la récompense de ceux qui œuvrent. Allah a voulu, de sa sagesse et de sa science, élever certaines de ses créatures au-dessus d'autres. Allah a créé les anges et a élevé certains d'entre eux. Allah dit dans le Coran, Allah choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Allah est audient et clairvoyant. Et il a créé les hommes et a élu parmi eux les messagers et les prophètes, alayhi salam. Puis a choisi parmi eux les prophètes doués de fermeté, ou les azm. Puis, parmi les prophètes doués de fermeté, il a élu les deux khalifs, Ibrahim et Mohammed, alayhi salatu wa salam. Et des deux khalifs, il a élu notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran, parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il y en a à qui Allah a parlé et il y en a élevé d'autres en grâce. Comme également, Allah a élevé certains endroits au-dessus d'autres. La Mecque est la ville au monde qu'Allah aime le plus. Et parmi les endroits, il a choisi les mosquées comme meilleur endroit au monde. Et les meilleures mosquées sont la mosquée sacrée de la Mecque, puis la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis la mosquée de Jérusalem. Également, les périodes ne sont pas toutes semblables auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains moments sont meilleurs que d'autres. Les 10 premiers jours de Dhul-Hijja sont les meilleurs jours de l'année. Et les 10 dernières nuits de Ramadan sont les nuits les plus nobles de l'année. Et Allah les a privilégiées par la nuit que l'on appelle Laylatul Qadr, pendant laquelle est descendu le Coran. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu dit, le Coran est descendu sur le prophète entièrement au ciel le plus proche, la nuit de Al-Qadr, puis il est descendu sur lui pendant une vingtaine d'années. إخوان الإسلام إن عبادة الله تبارك وتعالى في هذه الليلة المباركة ليلة القدر خير من عبادة ألف شهر فيما سواها من الليالي وفيها تقضى الأمور وتقدر الآجال والأرزاق في الكتاب المسطور قال الله تبارك وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم وفيها تتنزل ملائكة الرحمن من السماوات وتتنزل الرحمات وتزداد البركات قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فمن قام رمضان عامة وليلة القدر خاصة تصديقا بوعد الله جل وعلا بالثواب عليه وطلبا لأجل لا شيء آخر يبتغيه غفر الله له ما تقدم من الذنوب فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه فالسعيد من وفق للنية الصادقة والعمل الصالح في هذه العشر وأصاب الرضا والقبول في ليلة القدر ومن حرم خيرها فقد حرم الخير والأجر شفر رسالة Une adoration accomplie pendant la nuit de Al-Qadr est meilleure que cette même adoration accomplie pendant plus de 1000 mois. Plus de 1000 mois, c'est-à-dire plus de 83 années d'adoration. Pendant cette nuit sont prédestinées toutes les choses de l'année à venir dans un livre écrit. Allah dit dans le Coran, durant cette nuit est décidé tout homme de sage. Et pendant cette nuit descendent les anges d'Allah, le miséricordieux, et descendent les miséricordes de notre Seigneur et ses bénédictions. Allah dit dans le Coran, Bismillahirrahmanirrahim, nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit, yani Jibril, par permission de leur Seigneur, pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'eau. Celui qui prie pendant toutes les nuits du mois de Ramadan est plus précisé. précisément pendant les 10 dernières nuits en croyant à la promesse d'Allah Azzawajal et en espérant la récompense d'Allah, rien d'autre, Allah lui pardonnera tous ses péchés antérieurs. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant une récompense d'Allah, Allah lui pardonne tous ses péchés antérieurs. Et quiconque prie la nuit de Al-Qadr avec foi et en espérant une récompense, Allah lui pardonnera tous ses péchés antérieurs, rapporté par Al-Bukhari en Muslim. Et le bienheureux, le musulman bienheureux, le croyant doué de raison, est celui à qui Allah a facilité le fait d'avoir une intention sincère et des œuvres pieuses pendant les 10 dernières nuits, afin d'obtenir l'agrément et l'acceptation pendant la nuit de Al-Qadr, et celui qui sera privé de cette nuit aura été privé de ce bien et de cette grande récompense. Ayyuhal muslimun. ولما كانت هذه الليالي العشر ليالي فاضلة مباركة فقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجد فيها بالطاعة ويحرص على القيام. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره رواه مسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إحياء ليالي العشر وإيقاظ أهله للذكر والإخبات والتعبد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وإيقظ أهله. متفق عليه. فالإنسان أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. شد المئزار معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتعد عن النساء لأنه كان معتكفا عليه الصلاة والسلام، وكان يحيي الليالي بالصلاة وبالذكر وبالدعاء، وكان يوقظ أهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فدل أن تذهب للتراويح وتذهب بذكر الله وتذهب للدعاء وتقرأ القرآن وتترك أهلك نائمين، لا، الذي هو قادر على القيام لماذا لا تفيضه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في هذه العشر المباركة أنه كان يعتكفها في مسجده صلى الله عليه وسلم اغتناما لفضلها وابتغاء لأجرها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. فاجتهدوا وفقكم الله في هذه العشر والتمسوا فيها ليلة القدر فإن فضلها جسيم وقدرها عند الله عظيم. والموفق فيها من وفق للصواب والمحروم من حرم الأجر والثواب. وأرجح هذه الأقوال في تحديد ليلة القدر أنها في الوتر من العشر الأواخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر. متفق عليه. وقد ذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الماتع فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري 46 قولا في تحديد ليلة القدر، وقال بعد سياق هذه الأقوال كلها وأرجحها، يعني أرجح هذه الأقوال، أرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب. ليلة القدر تنتقل من سنة إلى سنة، قد تكون في هذه السنة في ليلة 21 على سبيل المثال، وتكون السنة القادمة في ليلة 27 إلى غير ذلك من الليالي المباركة. ففي السنة التي رأى فيها أبو سعيد الخدري رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين علامة على ليلة القدر كانت ليلة 21 والحديث الصحيحين. وفي السنة التي رآه فيها سهاب بن قيس كان ليلة 23 رواه مسلم. وفي السنة التي رأى فيها أبي بن كعب علاماتها كانت ليلة 27 رواه مسلم وهكذا. والواجب على الإنسان أن يجتهد في العشر كلها. وجاء في معجم الطبراني الكبير عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أخبرني أية ليلة يبدأ فيها ليلة القدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن يترك الناس الصلاة إلا تلك الليلة لأخبرتك. فجدت يا عباد الله فإن هذا موسم الطاعات وأهل التنافس في القربات، إذ إن الله تبارك وتعالى ما أخفى علينا ليلة القدر إلا لنجتهد في التماسها ونسعى في ابتغائها. Chers musulmans, en voyant la valeur et l'importance de ces 10 dernières nuits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait encore plus d'adoration et était assidu à la prière nocturne. La mère des croyants Aïcha radhiyallahu anha dit: arrivé aux 10 dernières nuits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait plus d'efforts d'adoration qu'il n'en faisait à un autre moment de l'année, rapporté par Muslim. Et parmi les choses qu'il faisait sallallahu alayhi wa sallam, il donnait vie à la nuit par la prière, par le dhikr, par la lecture du Coran, par les invocations, et il réveillait sa famille pour faire tout cela également. La mère des croyants Aïcha radhiyallahu anha dit: lorsque les 10 dernières nuits arrivaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait son visage, c'est-à-dire qu'il s'éloignait de ses épouses et il faisait ce que l'on appelle les zikr, la retraite pieuse. Et il veillait les nuits et réveillait sa famille. Donc il faut prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant plus d'efforts et en donnant vie aux nuits par la prière, par la lecture du Coran et aux invocations, et en réveillant nos familles. Beaucoup de gens font des efforts, mais où sont leurs familles, où sont leurs enfants, où sont leurs femmes? Ils viennent à la mosquée tous les soirs, et tout le reste de la famille est dans la rue ou bien à la maison en train de regarder la télévision. Parfois, les gens viennent même avant l'aube, sans la docteur Hachouk, et ils laissent tout le monde en train de dormir, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam réveillait sa famille. Et parmi les choses qu'il faisait également sallallahu alayhi wa sallam, les itikaf dans sa mosquée, afin de rechercher la nuit de l'Al-Qadr et ses bénédictions. Aïcha radiallahu anha dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait les itikaf les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, jusqu'à ce qu'Allah prit sa vie et ses épouses continuèrent à le faire même après sa mort, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Faites donc des efforts pendant ces 10 dernières nuits et recherchez la nuit de l'Al-Qadr, car sa valeur est gigantesque et sa récompense auprès d'Allah est immense. Et l'avis prédominant sur la détermination de la nuit de l'Al-Qadr est qu'elle est dans les 10 dernières nuits, dans les nuits impaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: cherchez-la dans les 10 dernières nuits, dans les nuits impaires, rapportées par Al-Bukhari et Muslim. Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah, dans son livre Fath al-Bari, l'explication de Sahih al-Bukhari, il a cité 46 avis de savants sur la détermination de la nuit de Al-Qadr. Et après avoir cité ces 46 avis, il nous dit: l'avis le plus fort est que son moment change d'une année à une autre, et qu'elle est dans les nuits impaires, comme les hadiths le montrent. C'est-à-dire qu'une année, elle peut être la 21e nuit. L'année d'après, la 23e. L'année d'après, la 24e. L'année d'après, la 27e nuit. Et l'année où Abu Sa'id al-Khudri a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosterner dans de l'eau et de la boue, comme signe de la nuit de l'Al-Qadr, c'était la nuit du 21. Et lorsque Abdullah ibn Qunais a vu cela, c'était la nuit du 23. Et Ubay a vu les signes de cette nuit, la nuit du 27, etc. Donc, il faut que le musulman fasse des efforts pendant toutes les 10 dernières nuits. Et Allah subhanahu wa ta'ala a laissé inconnue cette nuit afin que le musulman s'efforce de l'adorer pendant tout ce mois et plus particulièrement pendant ces 10 dernières nuits. Et afin que le musulman ne se contente pas de l'adorer pendant une seule nuit en délaissant les autres nuits. Et pour cela, le hadith d'Abdullah ibn Unais, où il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, informe-moi quelle nuit faut-il rechercher la nuit du destin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: si je ne craignais pas que les gens ne délaissent la prière sur cette nuit-là, je t'en aurais informé. Rapporté par Al-Tabarani, barakallahu المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله لا اله الا الله الحمد لله له والصلاة والسلام على خاتم النبوة والرسالة وعلى آله وصحبه وكل من تماله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، إن من شأن الحسنة أن تجر إلى الحسنة الأخرى، ومن شأن السيئة أن تقود إلى السيئة عياذا بالله. فتزودوا في هذا الموسم الرابع بالعمل الطيب الصالح، واغتنموا فضل هذه الأوقات بحضور الجمع والجماعات والزكاة والصدقات وفعل الخيرات وترك المنكرات. فإن العبد لا يزال يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل حتى يحبه ويقربه ويحميه من الشر ويجنبه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادني وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وتقربوا إلى خالقكم في أيامكم هذه ولياليكم بخالص الدعاء. ألا ترون في كتاب الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى ذكر وسط آيات الصيام قوله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كل ذلك حتى يجتهد الصائم في الدعاء. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعجز الناس من عجز في الدعاء، وابخل الناس من بخل في السلام. رواه الطبراني. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه من لم يسال الله يغضب عليه. رواه الترمذي. والزموا كذلك القرآن قراءة وتدبرا وخشوعا وتفكرا، فإنه الشفيع المشفع يوم القيامة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وابن ماجه. شيخ الإسلام، la bonheur, el hasana, attire vers la bonheur, et la mauvaise guide vers la mauvaise, ayyadan billah. Donc faites donc beaucoup de bonnes œuvres pendant ce mois, afin que cela vous amène à en faire d'autres après le mois du Ramadan. Et profitez de ces nobles instants en assistant aux cinq prières à la mosquée, ainsi que la prière du vendredi, et en faisant des dons de ce qu'Allah vous a donné comme richesse, en faisant le bienfait et en délaissant les péchés. Car le serviteur ne cesse de se rapprocher d'Allah par les actes surérogatoires jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aime et l'éloigne du mal et le protège. Abu Huraira radiallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah azza wa jalla a dit dans le hadith divin: quiconque se montre hostile envers l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Et parmi les actions que mon serviteur accomplit pour se rapprocher de moi, aucune ne m'est plus agréable que la pratique de ce que je lui ai imposé. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main avec laquelle il saisit, et son pied avec lequel il marche. Et s'il me demande, je lui accorderai, et s'il cherche ma protection, je le protégerai sans nul doute, rapporté par le Bukhari. Et rapprochez-vous également de votre Seigneur pendant ces 10 dernières nuits en faisant des invocations sincères. Peu de musulmans invoquent Allah subhanahu wa ta'ala de manière générale et ne l'invoquent pendant le mois de Ramadan. Notre Seigneur dans le Coran, dans Surat al-Baqara, au milieu des versets parlant du jeûne, il nous dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie, de celui qui m'invoque quand il m'invoque, et qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. » Allah a cité cela afin que les jeûneurs l'invoquent pendant le mois de Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La personne la plus invalide est celle qui n'est pas capable d'invoquer et la personne la plus avare est celle qui est avare de passer le salam rapporté par Tabarani. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également « Celui qui n'invoque pas Allah, ce dernier se met en colère contre lui, rapporté par At-Tirmidhi. » Et soyez proches pendant ce mois ou pendant ce qui reste de ce mois du Coran, par sa lecture et sa méditation, car il intercédera le jour de la résurrection. Abdullah ibn Omar nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jeûne et le Coran intercéderont pour l'être humain le jour de la résurrection. Le jeûne dira, ô Allah, je l'ai empêché de boire et de manger et d'avoir des désirs pendant le jour. Accepte mon intercession pour lui. Et le Coran dira, ô Allah, je l'ai empêché de dormir la nuit. Laisse-moi donc intercéder en sa faveur, rapporté par Ahmed. Alors, ils intercéderont. Et la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, dit, ô messager d'Allah, vois-tu si je savais quelle nuit est la nuit de l'Al-Qadr, que dois-je dire? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a appris l'invocation que tout musulman doit connaître. Tout musulman doit connaître cette invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Allahumma innaka afuwwun tuhibbu al-'afwa fa'fu 'anni. » Ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Rapporté par Tirmidhi wa Ibn Majah. As-salallahu ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al-'ula أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا واجعل كل ذلك خالصا لوجهك الكريم اللهم وفقنا لإدراك ليلة القدر اللهم وفقنا لإدراك ليلة القدر اللهم وفقنا للقيام فيها إيمانا واحتسابا فتغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين اللهم وفقنا لكل خير اللهم وفقنا لكل خير يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رب الناس اذهب البأس اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك اللهم تقبل من الإخوان الذين يساعدون هذا المسجد المبارك بأموالهم وبأوقاتهم وبدعواتهم وبجهودهم اللهم تقبل منهم اللهم تقبل منهم واجعل كل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسناتهم يوم القيامة اللهم بارك لهم في أموالهم وفي صحتهم وفي أولادهم وفي جميع شؤونهم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الصلاة إن شاء الله يزال أماكنكم سنصلي على جنازة أخر خير رستة سبب ناس نظر خير سبب جنازة وآخر دعوانا الحمد لله